قال المصنف رحمه الله: يجزيك في رمضان نية ليلة إذ ليس مختلطا بعقد ثاني. رمضان شهر كامل في عقدنا، ما حله يوم ولا يومان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه المسألة تكلمنا عنها البارحة، وهو أنه بالنسبة لشهر الصوم تكفي فيه نية، لا بد فيه من تبييت النية من الليل. وهل يجب تبييت النية لكل ليلة، أم تكفي تبييت النية في أول الشهر بنيتك أن تصوم أول الشهر؟ قولين لأهل العلم، لعل أرجحهما وأحوطهما أن تبيت النية لكل ليلة، وإن كان الشيخ رحمه الله تعالى هنا قد رجح القول الآخر، وهو أنك تبيت النية في أول الشهر ويكفي كذلك. والأحوط كما قلت بالنسبة لشهر رمضان تبيت النية لكل ليلة، أما صوم النافل فكما قلنا بالأمس لا يشترط فيه تبييت النية، بل لو أنك صمت بعد منتصف النهار وأنت لم تذق شيئا ولم تشرب ولم تطعم شيئا فإن صومك صحيح، وقد عرفنا الدليل على ذلك. اقرأ البيت الذي بعده. إلا المسافر البيت الآخر اللي قبل رمضان شهر كامل في عقدنا، ما حله يوم ولا يومان. إلا المسافر والمريض فقد أتى، تأخير صومهما لوقت ثاني. في شهر رمضان يجب صومه كاملا، ولا يجوز الإخلال بصومه، يجب صومه جميعه. إن كان 30 صيم 30 كاملة، وإن كان 29 صيم 29، ولا يحل أن يفطر الصائم في رمضان إلا في حالة السفر والمرض. وكذا المرأة الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسيهما أو ولديهما فإنهما تفطران وتقضيان في أيام أخرى. والمريض كذلك، والمسافر إذا سافر سفرا مباحا، وكثير من أهل العلم يقولون إذا كان سفرا محرما كأن يكون سفر معصية فإنه لا يحل الفطر فيه ولا قصر الصلاة، ولعل هذا هو الأولى، عقوبة له معاملة له بنقيض قصده، فإنه لا يترخص إلى فعل المحرمات، لا يترخص إلى فعل المحرمات. هذا بالنسبة لصوم المسافر والمريض. والله تبارك وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإيش؟ فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر، يعني إذا كان مريضا أو مسافرا فأفطر للمرض أو السفر فإنه يلزمه أن يقضي رمضان أو ما فاته من رمضان في أيام أخر. وهل الأفضل الفطر أو الصوم؟ قيل الأفضل الفطر، والصوم مرجوح، وقيل الفطر رخصة والصوم عزيمة، وقيل يفرق بين من تلحقه مشقة وبين من لا تلحقه مشقة. وهذا كله بعد اتفاق أهل العلم على أن المسافر والمريض مخيران بين ماذا؟ بين الصوم والفطر، غير أنهم اختلفوا في أيهما أفضل. وعندنا حديث يقول فيه الصحابي الجليل ومتفق عليه: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، غير أنه في وقت آخر لما قام المفطرون بخدمة الصائمين قال: ذهب المفطرون اليوم بماذا؟ بالأجر. والذي يبدو هو التفصيل، إن كانت المسألة فيها مشقة فالفطر أفضل، ولا يجوز أن تشق على نفسك وأنت تجد رخصة من الله تخفف عنك هذا العبء. وإن كان الأمر سهلا وصمت فالصوم أفضل، ولا ينكر على من صام أو من أفطر، لا ينكر على من صام أو من إيش أو من أفطر. هذا هو المتعلق بهذه المسألة، في أن أما أن يتعمد صوم فطر رمضان فإنه لا يجزئ عنه صوم الدهر كله، ولا تكفي في ذلك إلا التوبة الصادقة النصوح والإكثار من الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. نعم. وكذاك حمل والرضاع كلاهما في فطره لنسائنا عذران. عجل بفطرك. لا. الفطر الحمل والإرضاع من مبيحات الفطر، والصحيح أنه سواء خافتا على نفسيهما أم على ولديهما حاملتين، كانت حاملة كانت أو مرضعة، فإنه يجوز لها الفطر وتقضي في أيام أخرى. هذا هو الأصح. والبعض يرون أن الحامل تفطر ويكفيها الإطعام، والمرضعة تفطر وتقضي مع الإطعام، والصواب هو أنهما تقضيان وإيش وتطعمان، تقضيان وتطعمان. أما الشخص الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصوم، أو المريض الذي لا يرجى برؤه كبعض الأمراض المستعصية التي غالبا ما تفضي بأهلها إلى الموت، فمثل هؤلاء يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكين، ولا يلزمهم غير ذلك، يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكين، كما ثبت ذلك عن ابن عباس، وأنه معنى قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا هو أصح ما قيل في هذه المسألة، هو الهرم و المريض الذي لا يرجى برؤه. نعم. عجل بفطرك والسحور مؤخر، فكلاهما أمران مرغوبان. بين هنا مسألتين فيهما سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الأولى تعجيل الفطر، والمسألة الثانية تأخير السحور. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد إيش؟ فقد أفطر الصائم. ويقول عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. هذا كله يدل على أفضلية تأخير السحور. و ثبت أنه كان بين فطره، بين سحوره وبين إقامة الصلاة، مقدار قراءة 50 آية. وليس مراده بأنه لا يؤذن حتى يقول أصبحت أصبحت أنه يؤخر حتى يسفر جدا، وإنما المراد أنه حتى يتأكد من طلوع الفجر، لأن أول وقت الصبح هو طلوع ماذا؟ طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر الصادق يقال إنك أصبحت، يقال إنك أصبحت. والله تبارك وتعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه كلها أدلة على سنية تعجيل الفطر وتأخير السحور، كما هو هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. حصن صيامك بالسكوت عن الخناء، أطبق على عينيك بالأجفان. يحث المصنف في هذا البيت على أن تحصن لسانك بالصمت عما لا يليق من الغيبة والنميمة والسب والشتم والكلام البذيء وكل ما لا يليق من جراب الكلام. وخير ما يعصم اللسان أن تشغله بذكر الله عز وجل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن سابك أحد فقل اللهم إني صائم، أن لا ترد عليه بمثل كلامه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والكذب فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني إذا كان يطلق لسانه في قول الزور ويعمل الزور ويشهد بالزور ويكذب ويسب ويشتم فإن صومه مهدد بالبطلان، ولذلك يقول فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لا يتعب نفسه بترك الطعام والشراب وهو يطلق لسانه ويلغ في أعراض المسلمين. أو يتنقصهم أو يغمزهم أو يلمزهم أو يتنقصهم بأي شكل من أشكال التنقص، أو يكذب أو يسب أو يشتم، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، أشغله بذكر الله سبحانه وتعالى حتى تسلم من هذا الوعيد. وروي أن امرأتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانتا تنهشان لحوم البشر، ف يعني تتكلمان في أعراض المسلمين، والله تبارك وتعالى شبه من يأكل عرض أخيه بمن يأكل لحمه حال بعد مماته، قال عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فهذا تشبيه قصد منه تبشيع الأمر الغيبة وتعظيم خطورتها، ولا سيما إذا كانت الغيبة للعلماء التي يفعلها الخوارج والعلمانيون على حد سواء، الملاحدة العلمانيون من المارقة من المتحللة من الذين يتنكرون للدين ويغمزونه ويغمزون أهله ويريدون أن يتنصلوا منه ويرتكسوا في ألوان الفساد ويريدون للأمة أن تنسلخ من دينها. والفرقة الثانية المارقون الخوارج الذين غلوا في دين الله وأدخلوا فيه ما ليس منه، وكلا الطائفتين مشغوفتان ومشغولتان وملهوفتان والعياذ بالله في نهش لحوم علماء الأمة. الخوارج المارقون يقولون عنهم إنهم علماء السلاطين، عملاء لا يعرفون إلا ما يتعلق بالحيض والنفاس ولا يدرون عن قضايا الأمة، تعالى الله عما يقول هؤلاء الضالون المارقون علوا كبيرا. ونزه الله علماءنا عن مقولاتهم الفاسدة. والفرقة الثانية الملاحدة الذين يصطادون في الماء العكر فيستغلون مقالات الخوارج وينسبونه إلى ماذا؟ إلى الدين الحق. الدين الحق. الخوارج تلاميذ الكهنة الذين في كهوف الجبال وفي سفوح الجبال وفي الغيران والأدغال يصدرون الأحكام على الأمة بالتكفير من تلك الغيران، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وأما العلمانيون الملاحدة فهم تلاميذ اليهود والنصارى، الأولين تلاميذ إبليس تلاميذ ذي الخويصرة تلاميذ قتلت علي وعثمان، هؤلاء الخوارج المارقون. والعلمانيون تلاميذ من؟ تلاميذ اليهود والنصارى. وكلا الطائفتين في هذه الأيام عندهما كلا الطائفتين عنده حملة مسعورة على الإسلام والمسلمين عامة وعلى معقل الإسلام ومأرز الإيمان خاصة، وهو هذا البلد المملكة العربية السعودية، مهبط الوحي ومأرز الإيمان ومنطلق الدعوة التي انطلقت منها دعوة التوحيد قديما وحديثا. فلا هم لي أولئك العلمانيون من تلاميذ السفيه سفيه لندن أو تلاميذ سفيه أفغانستان إلا نهش علماء الأمة والتقليل من شأنهم وغمزهم ولمزهم. ولا هم للعلمانيين الملاحدة تلاميذ اليهود والنصارى وتلاميذ الماسونية والروتاري إلا غمز العلماء أيضا والنيل من هذه الأمة ومحاولة التشويش عليها تنفيذا لتعليمات أسيادهم من الماسونيين. وكلا الطائفتين سفهاء الشرق أم سفهاء الغرب، كلهم على ضلال، كلهم ملاحدة، كلهم مارقون، كلهم يستحقون الدعاء عليهم في وقت السحر، لا تنسوهم من سهام الليل إخوتي عباد الله، لا تنسوا هاتين الفئتين الضالتين المارقتين الخارجتين عن المنهج الحق بالإفراط أو التفريط، لا تنسوهم من الدعاء عليهم أن يقي الله المسلمين والإسلام شرهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يرينا الله تبارك وتعالى فيهم عجائب قدرته بعد أن كلت كل الجهود في إقناعهم في الرجوع إلى الله تبارك وتعالى والعودة إليه. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه كان يقنط على الخوارج في السحر فاقتدوا به، فهو أمير المؤمنين وأحد الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فنقول: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، الكفرة وأعوانهم من الطائفتين. نعم. لا تمشي ذا وجهين من بين الوراء، شر البرية من له وجهان. صاحب الوجهين هو المنافق الذي يظهر ما لا يبطن، وصاحب الوجهين لا يكون عند الله وجيها، بل هو في الدرك الأسفل من النار. أعني المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. ومن اتصف بعلامات النفاق فإنه على خطر، وإن لم يصل إلى درجة ماذا؟ الكفر، كمن يخلف الوعد أو يكذب عند الحديث أو يخون الأمانة أو يغدر أو يفجر عند الأيمان. فهذه علامات المنافقين، لكن من وجد منهن فيه شيء منهن لا نحكم عليه بالنفاق الاعتقادي المخرج من ماذا؟ من الملة، بل هو نفاق عملي. إذ النفاق على نوعين: نفاق اعتقادي يخرج صاحبه من الإسلام، وهو الذي يظهر الإسلام تقية ويبطل الكفر في قلبه، كما قال الله تبارك وتعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقول تبارك وتعالى: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، ويقول تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إذن هذا النفاق الاعتقادي وصاحبه كافر. ومثلهم الذين يقولون بالتقية، الذين يقولون: إذا قابلتم المسلمين أهل السنة فأظهر لهم أنكم من أهل السنة، فإذا اختفيتم عنهم أعلنوا دينكم. تشبهوا باليهود الذين قالوا: آمنوا بالذين بالذي أنزل على الذين آمنوا إيش؟ وجه النهار واكفروا آخرة، والعياذ بالله. والتقية أخطر حتى من النفاق. وخوارج هذا العصر ضموا إلى خارجيتهم تقية الرافضة، لأن الخوارج القدامى لا يكذبون، حيث إنهم يرون أن الكذب ماذا؟ كفر يخرج من الملة. لكن خوارج هذا العصر الذين تملى عليهم الأفكار من وراء الكواليس والكهوف والجبال والوهاد، هؤلاء أخذوا بتقية الرافضة. الخوارج الأولون معلنون وضعهم، يعني استباحوا الدماء علنا، فلذلك قاتلهم المسلمون. أما خوارج هذا العصر فإنهم أخذوا بمبدأ ميكافيلي، وهي أن الغاية تبرر الوسيلة، لذلك يكذبون ويتخفون ويلبسون ثياب النساء. وآخر ما صدر من فتوى أئمتهم الضالة المضلة أنه يجوز لهم أن يلبسوا البنطلونات الضيقة ويحلقوا لحاهم ويتخفوا بأي طريقة من أشكال التخفي، فيتلونون والعياذ بالله كالحرباء. وهذه شر، يعني شر خاتمة، أن يعني يلجأ إلى التشبه باليهود والنصارى من أجل أن ينفذ ما يريد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلذلك هؤلاء المارقون أخطر على الأمة من اليهود والنصارى ومن المنافقين، لأن اليهود والنصارى معلنون، كل واحد إذا سألته عرف أن هذا يهودي وهذا نصراني، يعرف أنه كافر ويعامله بما ينبغي أن يعامل به في ضوء الإسلام. لكن الذي يدعي الإسلام ويكفر المسلمين ويستحل دماءهم وأموالهم، وربما استحل أعراضهم، ثبت من فعل هؤلاء الخوارج في بعض البلاد أنهم يستبرئون المرأة بثلاثة أيام فقط، ثم يفجرون بها بدعوى أنها سبية من السبايا. طبعا يفتيهم هؤلاء الضالون المضلون، تلاميذ الجهلة وتلاميذ أنفسهم وتلاميذ كتب التكفيريين البعيدون كل البعد عن الهدي الكتاب والسنة، كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لأحدهم إلا ما أشرب من هوى، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه، يعني إلى الدين، حتى يعود السهم إلى فوقه. سبحان الله، كلاب النار، كما أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه. فإذا على المسلمين أن يفقهوا وأن يحذروا من أن يكونوا من ذوي الوجهين، فإن صاحب الوجهين لا يكون عند الله وجيها، وهو شر الناس، فاحذروا واحذروا من أمره. والخوارج في هذا الزمان من ذوي الوجهين. الخوارج القدامى لهم وجه واحد، أعلنوا التكفير وكفى، كل يعرفهم. أما خوارج هذا العصر فهم أشبه ما يكون بالمنافقين الذين هم أخبث من الخوارج، لأنهم يتلونون بحسب ما تمليه عليه أهواؤهم الفاسدة وآراؤهم الكاسدة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لا تحسدن أحدا على نعمائه، إن الحسود لحكم ربك شاني. لا تحسدن أحدا على نعمائه، إن الحسود لنعمة ربك شاني. يبين خطورة خصلة الحسد، وقد أمرنا، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وربما نتجت عينه عين شريرة تصيب المحسود،